وانظر كيف الإخوان يتمنون يرجعون اليمن وأنتم تعلمون اليمن وما فيها، ومع ذلك هي أهون من غيرها، والخير فيها موجود، والله يدافع عن هذه البلاد، وإلا الكر عليها قوي جدا، وتنوع الفتن واختلاف الفتن عليها كما تسمعون وترون، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويدافع عن أهل اليمن. أهل اليمن مساكين أرقوا قلوبا وألين أفيدة، فالله يدافع عنهم، كثير منهم فيه خير، والحشمة موجودة والحجاب موجود، والصلاة ما أجملها فيهم، الحق أن عندهم إقبالا على الصلاة، وهذا شيء يفرح، وهكذا عندهم احترام، كثير من اليمنيين عنده احترام، وعندهم أيضا غض الطرف حتى على مستوى الحكام، هذا كله يدل على خير. والذي منهم يرفع رأسه ويبرز له قرن، يبرز له قرن ممن يؤذي المؤمنين يقطعه الله ويقطع قرنه. ونسأل الله من أراد بنا وأراد بدعوتنا وأراد بالمسلمين والإسلام والمسلمين أن يقطع له قرنه، وأن يهينه ويذله، وأن يكفينا شره، ويجعل المكره يعود عليه ويحور عليه، ويبور له هذا المكر، فإن المكر عظيم بالخير، هذا المكر عظيم والله. يتركون الرافضة، ويتركون ربما الصوفية، ويتركون بعض المرتابين، وربما يفتش بعدك. وأنت من أعظم وسائل الحفظ له، حفظ البلاد، حفظ العباد، من أعظم أسباب حفظه حفظ ملكه، لكن ما يفهم بعضهم، ما يفهم، وصعب تفهيمه، يصعب تفهيمه، قد بلبل ذهنه بأفكار أن هؤلاء لا فرق بينهم وبين كذا، كلهم سواء، انتبه من المطاوعة، انتبه من كذا، فإنك لا تأمنهم. لا إله إلا الله. فإذا يؤمن أهل السنة فمن يؤمن؟ من يؤمن إذا لم يؤمن أهل السنة؟ يا أخي الناس ليسوا سواء، ليسوا سواء، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، هؤلاء الكتاب. كيف بالمسلمين؟ ليسوا سواء يا أخي، الناس يختلفون، فلا تجعل حكما عاما على الناس، لا يجوز، حرام أن تجعل على الناس حكما عاما كلهم سواء. من قال كلهم سواء؟ الله ما سوى بين اليهود، وأنت تسوي بين المسلمين، كلهم مجرمون، كلهم سواء، كلهم طاوعة سواء، هذا حرام. من ظهر لك حاله جزاك الله خيرا، عامله أو عامله بما ظهر الحال منه، ومن ظهر لك خلاف حال ذاك الذي ظهر لك، ظهرت لك استقامة منه حال خير وحسن، ينفع الله به البلاد والعباد، ويحفظ الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد والأمن، هذا ينبغي أن يعان، ولا يبعسس بعده، يفتش بعده. هذا من أسباب نكبة الحكومات، ومن أسباب نكبة الشعوب، الاعتداء على أولياء الله سبحانه وتعالى، الاعتداء على الأولياء من أسباب نكبة البلدان، وهذا الواقع في زماننا هذا خير شاهد، ما نحتاج نذكر قصص متقدمة، واقعنا الآن هذا خير شاهد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. من يطيق حرب الله؟ لا أحد يطيق حرب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطاع. إذا حربك الله سبحانه ما في أحد، والله ينجيك من حرب الله. والحمد لله نحن نرى في هذا البلاد احتراما من الدولة حفظهم الله، احتراما جميلا، وحفظا على هذا الخير، هذا الذي نلتمسه، ولكن نريد المزيد من هذا الذي هم عليه، وأن لا يخلطوا الأوراق، يسوون بين الناس، فالله ما سوى بين الناس أبدا، وما ينبغي التسوية بين الكل في أمر دينهم، تجعلهم كلهم منحرفين، كلهم على عقيدة فاسدة، هذا مو صحيح. هذه دعوة لها نحو 40 سنة ما رأى منها الناس إلا الخير، 40 سنة وهي على وتيرة واحدة، كيف يقال هؤلاء مثل هؤلاء، كلهم سواء، طاوعة لا تأمنهم، هنا نشأت طوائف هذه قريبا في اليمن، ما صبرت، ظهرت سريعة، ما استطاعوا يكتموا الشر الذي عندهم. أما أهل السنة ما عندهم الخير يحملونه، فلذلك يظهر يوما فيوما ويزداد الخير، ما هو خلاف هذا بل يزداد الخير، يظهر يوما فيوما بأكثر مما ظهر قبل، ويظهر احترامهم لولاة الأمور بأعظم ما كان قبل، في شدة ولاة الأمور في ضعف، وأهل السنة واقفون مع هذا الخير وهم في ضعف ولاة الأمور، لو كانوا يتحينون الفرص هذا باب الفرص الآن، لكن ما هم حول هذا، يرون هذا حرام، هذا دين ولا يجوز الخروج عليهم، ويجب احترامهم، يجب احترامهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا احترام المعاصي التي ربما تكون عند بعضهم، لا، باعتبار أنه ولي أمر لا يجوز إهانته. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إهانة السلطان، أهانه الله من إهانة السلطان مع ضعف ولاة الأمور، إلا أننا لا يجوز لنا أن نستغل الضعف كما يستغله غيرنا، بل يجب علينا أن نقوي الضعف وأن نعين على قوة الضعف هذا، وأن لا يبقى ضعيفا أو ازداد ضعفا، بل نحاول أن نقوي هذا الضعف ونقوي من شأن ولاة أمورنا في طاعة الله جل وعلا، وندعوهم للسنة وندعوهم للتمسك بالخير، وندعوهم بإقامة الطاعة الذي بها يقوى ملكهم ويحفظ ملكهم، وندعوهم أيضا بالحفاظ على أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتسبب في زوالهم، فإنهم إذا خلت منهم الأرض حصل شر عظيم بالبلاد، إذا خلت الأرض من هؤلاء الأخيار فإنه يحصل شر بهذه الأمة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. بعض الدول لما حافظت على علمائها حفظ الله ملكها، وبعض الدول لما فرطت في علمائها كل يوم دولة تطلع، كل يوم دولة. فالذي يريد ملكه يحفظ فليحفظ أهل العلم ويحافظ على أهل العلم، هذا هو السبب الرئيسي في الحفاظ على الدول، الحفاظ على أهل العلم، وهذا الواقع يشهد من قبل ومن بعد. بعض الدول في واقعنا حافظت على علمائها واحترمت علمائها وسمعت كلام علمائها، حفظ الله ملكهم سنين محفوظ لهم الملك هذا، فإن أضاعوا هذا الأمر ضاعت بلدهم مثل غيرهم، وإن بقوا على هذا الخير فتبقى لهم البلاد وتبقى لهم الدنيا، الدين والدنيا يبقى لهم. وكثير من البلدان ما انتبهت لهذا، فرطت في علمائها ولم تحافظ على علمائها فذهب ملكها، ما تستقر البلدان، نادر تستقر البلاد ليست لها حفظ لعلمائها. وحفظكم لأهل البدع من الصوفية والرافضة هذا في دمار البلاد، لا تظنوا أن هؤلاء العلماء الذين تحفظ بهم البلاد يغشكم بعض الناس وينصحكم تعطونهم الأوقاف تمكنونهم من هذه الأشياء، أبدا، هؤلاء دمار البلاد إذا مكنوا من هذه الأشياء. ولكن ادرسوا التاريخ وانظروا من هم العلماء الذين بهم تحفظ البلاد، وأنتم أهل تسع مدارك ينبغي أن تكون لكم دراسة تاريخية عظيمة في أسباب حفظ البلاد. ما تحفظ البلاد بالهنجمة وقتل الأولياء، فالاشتراك ذهب، يظن أن البلاد تحفظ بالهنجمة وبالسطو على المساكين، أبدا، بل هذا دمار البلاد. فرعون أخرجه الله من عيون وأماكن وكنوز وزروع، أخرج الله لهلاكه، خرج أشرا وبطرا عجبا وغرورا، أهلكه الله، يظنه تحفظ البلاد بالهنجمة وقتل الصالحين، أبدا، بل دمارك في هذا، دمره الله سبحانه وتعالى. وهكذا التاريخ أيضا يسطر في من تأخر من الاشتراكيين، يظنون أنه بكبت الإسلام وكبت أهل الإسلام تحفظ البلاد ويحفظ لهم الملك، أبدا، بل هذا دمار البلاد. الحمد لله البلاد اليمنية سلكت مسلكا في هذه الأيام إن شاء الله جيد، لعل الله ينفعهم بهذا المسلك، أنهم يحافظون على الدين، حافظون على أهله، حافظون على أهله، وأن لا يتعرض لهم بالشر فإن هذا يضر البلاد. وأهل السنة أحرص الناس أن لا يبقى في أوساطهم غير مرضي، أحرص الناس، والله إنهم أحرص من الدول أن لا يبقى في أوساطهم مرتاب غير مرضي، لا يحبون المرتابين أبدا، لا يحبونهم، فهم أشد بغضا لهم، وأشد حرصا على إبعادهم وبيان سبيلهم. من الذي بين؟ من تعلمون من الجماعات في اليمن؟ كان الشيخ رحمه الله يقول لهم: من بين جماعة الفساد؟ من بين كذا؟ من بين إخوان المسلمين؟ وأنتم كنتم في غفلة. وفعلا من بين هذه الجماعات كلها لأهل اليمن؟ أهل السنة لهم قصب السب رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. وهكذا ما من فتنة أول من يبدأ بقمعها أهل السنة، أول من يبدأ بقمعها والكلام فيها أهل السنة. حتى على مستوى هؤلاء الأغمار تكلموا فيهم قبل أن يظهروا على حقيقتهم، وأنهم عملاء، تبيهم منهم عملاء، عملاء لبعض الدول، ما في عدد صغلهم ورأوها كبيرة. وهذا هي الآن حقيقة تظهر على مستوى الأغمار الذين هم لا شأن لهم، فصار لهم شأن الآن لأنهم ما انتبهوا لهم. جماعة الحوثي وهم 10 نفر في صعدة والشيخ يصرخ فيهم، وليست لهم مكنة وقوة آنذاك، والشيخ رحمه الله يحذر الدولة منهم ويقول: هذه الجماعة الشباب المجرم وليسوا بالشباب المؤمن. وكانوا يسمون أنفسهم في تلك الآونة بالشباب المؤمن قبل أن يسموا أنفسهم بأنصار الله، كانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن. فكان الشيخ يتكلم عليهم بشدة ولم يظهر منهم شيء كما ظهر بعده، وكان يحذر البلاد والعباد ويحذر ولاة الأمور من الحوثي ويقول: هؤلاء الشباب المجرم سكارة وطارة إلى آخر ذلك، ويذكر سموا أنفسهم الشباب المجرم وتكلم عليهم بألفاظ قوية جدا. وهم 10 نفر 20 نفر جاءوا من إيران، أرسلت إيران حسين بدر الدين لإقامة هذا البلاء، وما انتبه كثير من ولاة أمورنا أصلحنا الله وإياهم حتى استفحل أمرهم وعظمت فتنتهم على البلاد. فالشر لا يستهان به، يحتاج إلى قمع من البداية. وما أعلم طائفة تعرف المعروف في هذا الزمان إلا أهل السنة، تعرف المعروف لأهله. كثير من الطائف أزرفوهم قربوهم ومكنوهم، ما عرفوا لهم معروفا، بلا معروف. الإخوان المسلمون بلا معروف، الرافضة بلا معروف، الصوفية بلا معروف، والله ما لهم معروف. عندكم يعرف، أو عندهم يعرف، لكم عندهم يعرف، ما لكم معروف. فالمعروف يعرفه أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.